السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماذا أقول؟ ماذا أقول بعد أن طوف بنا أخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الصبيح وفقه الله تعالى فيما يتعلق بثلاثة أمور في غاية الأهمية مبني بعضها على بعض. الأمر الأول أهمية التوحيد، وأنه الأساس الذي لا يقبل الله دينا لم يبن عليه، فأي أمر لا يبنى على التوحيد فهو فاسد وباطل، وأية عبادة لا تقوم على التوحيد فهي فاسدة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاده. ثم تحدث عن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وكونه هو الركيزة الأولى لدخول الجنة، وأنه أيضا هو الذي تضاعف به الحسنات وتقال به العثرات وترفع به الدرجات، وينال به المرء أعظم المنازل. ثم حذر في الختام مما يضاده، ألا وهو الشرك الذي ما عبد الله الذي ما عصي الله بذنب أعظم منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولست في مقام من يزيد على ما تفضل به، فجزاه الله خيرا حيث وضع النقاط على الحروف، غير أني أنوه بهذا الطرح المبارك المفصل الجميل المعتمد على الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأود أن أؤكد على ما تفضل به فيما يتعلق في الحذر من الشرك المناقض للتوحيد بالكلية، وذلك لعدة أمور أسردها سردا فقط. الأمر الأول أنه خفي، بل هو أخفى من دبيب النمل، قد يدخل على المرء وهو لا يشعر، وقد يقع فيه وهو لا يدري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. والأمر الثاني أنه يحبط العمل، فلا يقبل معه أي عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الأمر الثالث أنه أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: إن الشرك لظلم عظيم. فهو أعظم أنواع الظلم، أعظم أنواع الظلم. والأمر الرابع الخوف من الوقوع فيه. وإذا كان الأنبياء عليهم السلام قد خافوا من الوقوع فيه، فكيف بنا نحن؟ قال الله عز وجل حكاية عن خليله إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لماذا؟ لما لا أعلم. والأمر الخامس، إيش انقطع ولا؟ والأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعه في هذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: تركبن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، ولا تقوم الساعة حتى يعبد حي في من أمتي الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. ولا حديث في هذا الباب كثير. الأمر السادس: ما عليه الحال في العالم الإسلامي منذ القرن الرابع الهجري، حيث تحولت كثير من القبور إلى أصنام وأوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فلا تكاد تجد بلدا قرية أو مدينة حاش هذه البلاد ولله الحمد التي طهرها الله من ذلك منذ 3 قرون. بقية البلدان لا تكاد تجد بلدا إلا وفيه قبر يعبد من دون الله، ينذر له ويذبح له ويستغاث بصاحبه ويرجى قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. والأمر السابع: كثرة الشبه التي يتذرع بها كثير من المشركين، لا سيما عباد القبور، عندهم شبه خطيرة قد تنطلي على كثير من العامة، ومن أبرزها شبهة واحدة يدندن حولها كثير حتى من أدعياء العلم، من بعض أدعياء العلم، وذلك أنه يقول: الموجود في الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا؟ إنما هم عباد الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار، ونحن إنما نوسط هؤلاء الصالحين، وهذا مجرد توسل لا شيء فيه. ونسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس يعبدون الأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء والصالحين والبشر والجن والإنس. لذلك يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ونحو ذلك من الأسباب التي تحملنا على معرفة الشرك. انظروا إلى ما يفعله بعض الجهال الآن أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم مما يبذل ولله الحمد والمنة يقوم به المسؤولون في الحرمين وفي هذه البلاد المباركة من توعية الناس، ومع هذا إذا عجزوا عن دعاء القبر واستقباله والصلاة عنده يأتون أمام القبر ويتوجهون إليه، وتسمع الدعاء والاستغاثة والشرك والكفر الصريح والعياذ بالله، وذلك لما نشأ عليه في بلادهم من التهوين من شأن هذه الأمور، ومن الوقوع في شر الموبقات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. وذكر أول ما ذكر ماذا؟ الإشراك بالله. الحديث بهذا يطول، وفي الخلاصة أنني أدعو الله لأخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الصبيح وفقه الله تعالى على هذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة المركزة المستندة إلى الأدلة الشرعية، فجزاه الله عن ذلك خير ما يجزي به عباده الصالحين، وشكر الله لكم من أنتم استماعكم وإنصاتكم، وشكر موصول إلى وزارتنا المحبوبة وزارة الإسلامية وعلى رأسها وزير المحبوب الشيخ عبد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، والقائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية المدينة النبوية، وعلى رأسهم أخي الشيخ وجب العتيبي مدير الفرع وفقه الله، وسائر الإخوة المتعاونين على إقامة هذه الأنشطة المباركة. وفقنا الله وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعذروني لأنه قد لا يبقى وقت للأسئلة، ننظر في الوقت المتبقي إن شاء الله. ست دقائق. طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح الداعية المتعاون بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، أهمية التوحيد وبيان فضله، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة، على هذا التعليق الماتع النافع. ونستأذنكم شيخنا وفقكم الله في عرض سؤالين عليكم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: قد عرفنا أن الشرك يناقض التوحيد، فهل المعاصي تنقص التوحيد وتقلل من مرتبته؟ نعم، هناك ما ينقض التوحيد بالكلية وهو الشرك الأكبر، وهناك ما ينافي كماله الواجب وهو الشرك الأصغر أو المعاصي. فالمعاصي لا شك أنها تخدش التوحيد وتنقصه وتضعفه، بل ربما جرت إلى ما يناقضه. فالمعاصي بريد الكفر وأمرها خطير، والإنسان إذا استمرأ الذنوب وتساهل بها واستسهلها قد تجره إلى ما هو أعظم. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. ولذلك جاء، ولذلك يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تغطي قلبه، أو حتى تغلب عليه، وذلك حتى تعلو قلبه، وذلكم الرأي المذكور بالآية الكريمة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل هناك فرق بين العقيدة والتوحيد أم هما شيء واحد؟ التوحيد هو أساس العقيدة وأساس جميع الأعمال، والتوحيد الذي بمعناه المتعارف الآن هو كما عرفه أخي: إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. والعقيدة أشمل من ذلك، فإنها تشمل جميع أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وكل ما وجب اعتقاده دخل في هذه العقيدة، فعلينا أن نتفهم ذلك وأن نعي أن العقيدة ما يعقد عليه القلب، ما يعقد عليه القلب من المعتقد الصحيح، هذا الذي يسمى، ولذلك يسمى عقيدة المسلمين. نعم.